يشاء بغير حساب لا يتخذ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل

وكذلك الله يفعل ما يشاء. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي والتوراة والإنجيل.

Oh. وأنا معكم من الشاهدين فَأَرُوبَ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين على ما

ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله لعلكم تشكرون. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا وسيجزي الله الشاكرين. حتى إذا فشلتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا ترون على أحد والرسول يدعوكم في فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لقد من يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي

وَلِلَّهِ

وما عندكم الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.